أو إلى أي شيء لا بد أن ترتكز على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الدعوة ذاتها، والركن الثاني هو الداعية إلى هذه الدعوة، والركن الثالث هو المدعو أي الذي يستقبل الدعوة. وذكرنا في المرة الماضية أن الدعوة نفسها التي ندعو الناس جميعا إليها هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح. وهذا القيد الثالث في غاية الأهمية، فكل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ويقال عنها الفرق الإسلامية مع بدعتها كلها تدعو إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمها وليس بفهم السلف الصالح. ففهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح هو السنة العملية، البيان العملي للأدلة. فلا يجوز أن نعتقد دينا ما لم يكن دينا حتى لو كانت عموم الأدلة تدل عليه. فإن أهل البدع مثلا يحتجون بالعمومات التي لم يعمل السلف بها. احنا في شهر رمضان، وعادت كثير من المساجد في صلاة القيام أن يبتدعوا أشياء وهي متنوعة، فمنهم مثلا بعد الركعتين الأولين يقول أبو بكر، بعد الأربع ركعات يقول لك عمر، بعد ست ركعات يقول لك عثمان، بعد ثمان ركعات يقول لك علي. في مساجد بتعمل كده، وهناك مساجد تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات بين بعد كل ركعة، وهناك من ينادي صلاة القيام أثابكم الله حتى في الحرم، يقول لك صلاة القيام أثابكم الله. طيب أنا عايز أعرف أصل الكلام ده إيه؟ أولا كل الذين في المسجد يعلمون أنهم يصلون صلاة القيام، لا يلتبس على واحد أنه بيصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا بيصلي فرض ولا نفل، لا يلتبس عليه أبدا، إنما يعلم أن دي صلاة القيام. وهذا شيء ما عهدناه أبدا ولا قرأناه في الكتب، في أي كتب تنسب إلى السلف الصالح بإسناد يدل على أن هذا كان موجودا. فلما يقول مثلا صلاة القيام أثابكم الله، أو أي بدعة من أو أي فعل من الأفعال التي يفعلها بعض المسلمين الآن، وإن كانت بحمد الله قلت يعني لم تعد موجودة بكثرة كما كانت من قبل، هو لماذا قرأ قل هو الله أحد بين الركعات؟ يقول لك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. طيب قال لك اقرأها في هذا الموضع؟ قال قل هو الله ثلث القرآن فعلا، لكن قال اقرأها في هذا الموضع؟ لا، ما قال لك اقرأها. طيب لما أنت قرأتها وجعلتها في هذا الموضع، ما مستندك في هذا الفعل؟ ليس له مستند. ولذلك وانت تجادل المبتدع لابد أن تعلم حقيقة، هي أنك تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل. الأصل أنا وأنت لا نختلف فيه، لا نختلف في الأصل، يعني المثل الذي يضربه أهل العلم في كتبهم ومثل سائر يعني في هذا المسجد أو في غيره. قبل صلاة الفريضة أنت أول ما بتدخل المسجد بتعمل إيه؟ صلى ركعتين تحت المسجد. وقفت أنا الجماعة، قلت لهم يا جماعة هنصلي تحية المسجد جماعة. إيه الدليل؟ عندي أدل، يد الله مع الجماعة، هو ده دليل. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27، ما قال ليش صلاة الجماعة المفروضة، إنما صلاة الجماعة وإيه؟ وأطلاقها، يبقى تشمل النفل ولا لا؟ يبقى تشمل النفل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأجيب لإيه؟ أجيش الأدلة بمثل هذا. فدي كلها عمومات لا سيما صلاة الجماعة تعد وصلت تنفذ ب 25 ده رواية أغلب الصحابة و 27 في حديث ابن عمر وورد أيضا في حديث أبي هريرة على اختلاف في اللفظ على الرواة ب 27 لكن الصحيح أو الأشهر يعني مش أقول الصحيح الأشهر في حديث أبي هريرة وغيره ب 25. طب ده عموم السؤال هل فهم السلف من الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا هذا الكلام وما عرفناه إلا من طريقهم هل فهموا من هذه من هذا العموم الذي نفعله نحن لا؟ هل مر بنا مثلا في أي أثر من الآثار أن الصحابة كانوا يصلون تحية المسجد جماعة؟ فهذا العموم الذي أنت فهمته لماذا لم يفهم السلف الأولون؟ عشان كده يقول لك المبتدع يحتج بالدليل العام فتنكر عليه الوصف الوصف اللي هو يبقى إيه؟ أنه يصلي تحية المسجد جماعة هو ده الوصف الجديد فتنكر عليه الوصف يحتج لك بالأصل يقول لك يا أخي ما صلاة الجماعة تعد صلاة فرد ب 25 لا أنا لا خلاف بيني وبينك في الأصل لكن خلافي معك في الوصف الذي أتيت به الوصف الجديد كان ابن عمر رضي الله عنه في ذات مرة فعطس رجل بجانبه فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله إنما قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال فنفهم من فعل ابن عمر أشياء الشيء الأول أنه أنكر عليه أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس يقول لك إيه يقول لك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها إيه عشرة فأنت تنكر علي أصلي على النبي لا أخنا لا أنكر عليك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنكر عليك أن تجعل الصلاة على النبي في هذا الموضع لو كان دينا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تم الدين وكملت النعمة بفضل الله وليس لأحد أن يضيف شيئا عليها مطلقا فلو كان دينا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في بيانه وهو القائل ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يبعدكم من النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم من الله يباعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه خلاص ما فيش حد له أن يضيف شيئا فلو كان هذا مما يتدين به لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أول حاجة الحاجة الثانية طريقة ابن عمر وهذا الدليل ممكن يضاف لصفات الداعية وهو الحكمة قال له إيه قال وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عشان الرجل ما يطلعش بره يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي والكلام ده نحن وجهنا به قديما لما كان المؤذن يؤذن يقعد يوحش ويوشح بعد الايه بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا بحر جاري في علوم الله الصلاة والسلام عليك يا أشرف خلق الله ويقعد يقول ايه شوية حاجات كده دي باجة ياخد له مثلا وقت تقريبا دقيقتين قد الأذان كده فلما نيجي نقول له يا أخي لا يجوز لك أن تصلي على النبي بعد هذه أنتم تنكروا الصلاة على النبي ويطلع يقول بينكروا الصلاة على النبي ويكرهوا النبي والكلام الايه التهم المعلبة التي كانوا يقذفوننا بها قديما فابن عمر رضي الله عنهما عنده فقه بقى في المسألة دي فقال للرجل أنا زيك برضه أنا مثلك أقول وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس في هذا الموضع أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه في هذا الموضع فيبقى إذن الابتداع اللي هو سوس الاتباع كل حاجة لها سوس سوس الاتباع الابتداع لأنه يقلب السنة يجعلها إيه يجعلها بدعة والبدعة ما أضيف إلى الدين وليس من الدين سواء كانت بدعة حقيقية أو كانت بدعة إضافية البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل إطلاقا كان مثلا إيه نقول إذا دخل شهر رجب فصلى العبد 20 ركعة في أول يوم من رجب بنى الله له بيتا في الجنة. أهو ده مخترع بقى، ما فيش حد قاله خالص، حاجة كده هي طلعة كده، ده البدعة الحقيقية. وهذه كثيرة برضو، بس الأكثر منها البدعة الإضافية. الإضافية ما أضيفت إلى الدين بدليل عام، زي إيه؟ صلاة تحية المسجد جماعة، هو لما صلاها جماعة احتج بالإسلام بالدين ولا لا؟ احتج بالأدلة، أضافها للدين بدليل عام. خلاص؟ يبقى مما يجب أن تتحقق أنت به أن تعرف السنة وأن تعرف البدعة، كما كان حذيفة بن اليمان يقول كما في صحيح البخاري وغيره: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، ولكن لي توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. فإذا وأنت تدرس كما قلت لكم في نهاية المجلس الماضي، أصعب شيء يمر به الطالب هو الدراسة النظرية اللي هو لسه عمال يحصل فيه، يحصل ويعبي ويخزن والكلام ده، فبيتعب جدا، لكنه سيعلم غب هذا بعد ذلك. النهاردة بكل أسف كثير من الشباب ارتكن بقى على الاسطوانات المدمجة والمكتبة الألفية والمكتبة المليونية، 1000 كتاب والكلام ده، وأصبح لأنه مستعجل اتزق في الدعوة على طول قبل أن يتمتن، فيمر على الليل على الاسطوانة وعايز يحضر موضوع معين، يضرب الكلمة اللي هو عايزها بتاع ويطلع الموضوع، يروح يقع الموضوع في المحاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة، وبعدين هذا آخر عهده بالكتاب. لا، أنا بقول لك طالب العلم بينه وبين الكتاب علاقة حميمة، لا أتصور طالب علم لا يضر في الكتاب ولا يهتم بالكتاب، لأن الكتاب حيتسنى لك أن تصحح الأخطاء الواردة فيه، وممكن تكتب على حاشية الكتاب تعليقات العلماء على هذا الموضع، وهذا شيء أنا فعلته وانتفعت به كثيرا جدا. لا يمر بي مثلا موضع انتقده بعض العلماء سواء كان بحق أو بباطل، بخطأ أو بصواب، إلا وأتي على هذا الموضوع أقول: انظر كتاب كذا، رقم كذا، صفحة كذا. بعد سنوات أكون مثلا أحقق موضعا من المواضع، أحرر مسألة فرعية، أو أفتح الكتاب عشان أستفيد، ألاقيني كاتب الحواشي التي نسيتها، أو أرجع للكتب اللي أنا مدونها، فيزيد الموضوع ثراء، وأكتشف أن أنا لو ما كنتش كتبت هذا التعليق كنت سأقلد المصنف على خطئه. يعني من المواضع التي أذكرها أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في غزوة بدر أو أحد، لا أذكر، عهدي بعيد، قال: وكان للمسلمين 50 فارسا. حافظ بن حجر العسقلاني ذكر هذا الكلام في فتح الباري وقال: هذا غلط بين، بل ما كان معهم إلا فرس واحد وهو فرس المقداد بن الأسود. فابن القيم لما يقول 50، خليني أنا بحضر في غزوة بدر ولا حاجة، غزوة أحد، وعمل أقرأ في ابن القيم، لأنه ابن القيم ده بحر لا تكدره الدلاء، بحر لا يعني ترمي فيه الجردل بتاعك ما يجيش أعر، ما يوصلش الأعر أبدا، عشان كده لا تكدره الدلاء، لأن لو كدرته الدلاء يبقى المية قليلة، الجردل بتاعك يوصل للطين تحت أو معكر المية كلها، لكن أنت كل ما ترمي الجردل بتاعك ما يوصلش للقاع. ابن القيم ده بحر رحمة الله عليه. فأنت بتاخد من ابن القيم والأئمة المحررين اللي كانوا يكتبوا الكلام محررا، ما كانش ينقل كده وخلاص، فبتنقل وانت ايه، وانت مسلم لما يقول. فبكتب التنبيه في فتح الباري الموضع بتاع ابن القيم، وبكتب التنبيه في زاد المعاد في نفس الوقت، وهكذا لا تزال تهتم بالكتاب حتى يصير لك قيمة علمية. أنا لما أقرأ في مصنفاتك بعد ذلك وفي كتب عليك باذل جهد وتصحح أخطاء العلماء، طب جبتها منين دي؟ تعبت عليها. كثير من طلبة العلم بيضيعوا أوقات كثيرة لما يكون نفسه مصدودة عن المذاكرة، مش عايز يذاكر، ما قفل، عنده أي مشكلة نفسية ولا أي بتاع الكلام ده. فبيعمل إيه؟ يوم يطلع مع أصحابه بقى يدردشه بتاع علشان إيه الحموضة اللي عنده دي تروح. لا، أنا بقول لك لا، المفترض تعمل حاجة هقولها لك دلوقتي. لو عندك مثلا كتب السنة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أو مسند أحمد أو الدارقطني الحاكم ابن حبان ابن خزيمة، أي كتاب من هذه الكتب، تمسك الكتب اللي عندك كلها ولنفترض مثلا فتح الباري للحافظ ابن حجر، تبدأ فتح الباري تلاقي الحافظ ابن حجر تقريبا استخدم في الشرح بتاعه قرابة 4000-5000 حديث، حكم على كثير منها، يقول لك ورواها أبو داود ورجاله ثقات، رواها مثلا ابن ماجه بإسناد صحيح، رواها الترمذي وإسناده ضعيف، رواها مش عارفين وفيه متروك. ثم أنت بقى إيه؟ تاخد كل أحكام الحافظ ابن حجر وتنقلها على الكتاب الذي حكم على إسناده، لك رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ثم تيجي عند الحديث في الترمذي وتكتب تحتيه كده قال الحافظ في الفتح جزء كذا صفحة كذا إسناده ضعيف، وتمسك فتح الباري كله وتفرق أحكام الحافظ ابن حجر على كل الكتب اللي عندك، وبعدين بعد كده تمسك كتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والكلام ده. ما في أوقات الفراغ لما تكون انت محمد اهو، ده مش محتاج أكثر من أنك أنت تجيب الكتاب وتنقل، لا عايزة تفكير ولا عايزة دماغ ولا الكلام ده. فيما بعد لما تيجي بقى تحتج بحديث من الأحاديث هتفاجأ أن تحت الحديث الواحد 10-15 حكم، واحد بيقول لك صحيح واحد بيقول لك ضعيف واحد بيقول لك موضوع واحد بيقول لك منكر واحد بيقول لك لا بأس به، هتلاقي العلماء مختلفين في الحكم. قدر لك أن تحقق هذا الموضع هيبقى عندك أقوال العلماء ولا لا؟ لو أنت صححت الحديث ستتكثر وتتقوى بالذين صحح الحديث قبلك، وحيكون عندك مادة علمية خصبة أنك أنت تستطيع أن ترد على الذين يخالفون وجهة نظرك كالعلماء الكبار اللي قال لك إسناده ضعيف أو إلى آخره، وهذا سيحفزك أن تنظر إلى موضع الضعف، لماذا ضعفه، هيديك نوع من الثراء في المادة العلمية أهو. يبقى أنت وأنت فارغ مش عارف تذاكر ولا الكلام ده استطعت أنك أنت تخدم الكتب التي تستند إليها في بحثك. أنا لما أدخل على طالب علمي في المكتب وأفتح الكتاب ألاقي أبيض يا ورد، يبقى ده طالب فاشل من وجهة نظري، طالب فاشل لأنه لا يسجل في كتبه، يقول لك لا أنا عايز كتابي أنظيف. طب عايز أنظيف ليه؟ هو أنت هتعك فيه كده أهو تقعد تشتغل بالقلم كده وتبعكك الدنيا؟ ده أنت المفروض تكتب كل ما يعن لك تكتبه، يبقى كده أنت حتى أوقات فراغك استفدت. عندك كتب الأدب والشعر والكلام ده لازم يكون عندك مكتبة تتريض فيها، بدل ما تطلع تشم هوا بره وتضيع وقتك. طالب العلم الهوا بتاعه انه يغير المادة العلمية، قرأ في الفقه لحد ما حصل ليه انه حمض، يوم داخل في الحديث خلاص كرع، يوم داخل في التفسير كرع خالص، يوم داخل في الادب الشعر وكتب الامثال والبتاع الكلام ده، يبقى انا ضمنته انه لا يضيع شيئا من وقته مطلقا، يدرب نفسه على هذا، يوم يستطيع ان يجيش كل العلوم ليه؟ لفكرتي. يعني انتوا مثلا اللي بيحضروا لي على طول بيقولوا اني بجيب اشعار واجيب امثال وممكن اجيب طرائف والكلام ده عشان تخدم ايه؟ تخدم الفكره اللي انا عايزها. يعني مثلا الرجل الذي يقول الله في كل مكان وهو من اهل النحو ممكن يوظف النحو للعقيده بتاعته، يقول لك اعرب يا ابني الله في كل مكان، يبقى حط المثال اللي هو عايزه بس قال لك اعربه. لو هو تكلم به كنوع من انواع الاعتقاد انت ممكن توقفه، لكن انت ممكن ما تاخدش بالك وتقوم تقعد تعرب بقى الله في كل مكان، ونفس المثال هتديه للتلامذه بتوعك، ولا يزال بقى المثال ده يمشي من جيل الى جيل ومن طالب الى طالب والكلام لحد ما يقول كانه حقيقه ايه؟ كانه حقيقه واقعه. يبقى اذا الدعوه نفسها اللي هي راس المال اللي انت بقى هتاخده والتاجر بيه لابد ان يكون صحيحا ولابد ان يكون كثيرا. كل ما راس المال يكبر كل ما الارباح تزيد. يعني انت لو فاتح محل عندك 10-15 ألف جنيه بضاعه، دول هيطلعوا لك ايه يعني في الشهر؟ ولا حاجه. لكن لو هم 10-15 مليون تفرق معاك، تصول وتجول وما فيش حاجة توقفك. زي ما كان العلماء قديما يقول لك مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية كان عالما موسوعيا يتكلم في اللغة فيقول القائل لا يفهم إلا في اللغة، فإذا تكلم في الحديث يقول لا يفهم إلا في الحديث، تكلم في الفقه يقول لا يفهم إلا في الفقه. ليه؟ كل علم من هذه العلوم أتقنه إتقانا كبيرا، حتى أنه إذا تكلم مع أهل التخصص جرى في مضمارهم. يقعد مع اللي مالوش شغلانة إلا اللغة تلاقي له برضه مكان واسع وبتاع ويحترمون قوله. يقعد مع الفقهاء اللي مالوش شغلانة إلا الفقه يقولك وهكذا. يبقى رأس المال لابد أن تنميه ولابد أن يكون صحيحا. يبقى عندنا الكتاب والسنة لازم لابد من القيد الثاني بفهم السلف الصالح. قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن عند السلف إلا ما لا يمكن هذا الشيء تدينوا به لا يكون اليوم دينا أبدا، لأنه لا يجوز لأحد أن يخترع في الدين ما ليس منه. يبقى إذن أول شيء اللي هو الدعوة نفسها اللي هي رأس المال. بعد ما تعتقد بقى وتذاكر على سبيل الاعتقاد أن تلقى الله بهذا الاعتقاد، وقرأت الكتب وتدرجت في الكتب حتى وصلت إلى أعاليها وهي كتب الأصول كلها، هنبتدي بقى نعرف أقوال أهل البدع. ما أنت دلوقتي عندك في البلد أكثر من فرقة، مقصودش هنا يعني ولا في مصر ولا بتاع، في بلدك يعني قد يكون في أكثر من فرقة، والفرقة إنما تكون فرقة تسمى فرقة إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل أصول الاعتقاد، عشان كده اسمها فرقة. عشان كده مش أي واحد تبنى رأيا دعويا مخالفا يبقى اسمه فرقة، لا، لابد أن يخالفك في شيء من مسائل الاعتقاد عشان يسمى هكذا. فبعد ما نقرأ ونتدين ونتمكن من عقيدتنا نشوف أهل البدع بقى. أهل البدع كثيرون، هتدرس أن بدعة فيهم؟ البدعة التي تجاورك، ما جيش على بدعة ميتة لا أصل لها ولا وجود لها وعدارة، لا سيما في هذا الزمان اللي ساخت فيه الهمم وما عادش بقى المسألة القديمة والتفرغ بقى والكلام ده وتعمل إيه وتلاقي اليوم ما فيش على ما تشتغل لك 5-6 ساعات ولا حاجة عشان تكف وجهك عن السؤال والكلام ده، بتروح البيت يدوب عشان تحضر كلمتين عشان عندك درس هنا ودرس هنا ودرس هنا، وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك علاقات اجتماعية، أصهارك حصل عندهم حاجة لازم تروح تواسيهم، حصل فرح لازم تكون أول الحضور، حصل مش عارف يعني حاجة بقى إيه لن تجد وقتا لتتنفس فيه. يبقى أنا في الحالة دي أقدم الأهم بقى. أنا في البلد دي عندي جماعة من الأشاعرة بس، عندي جماعة من الماتريدية، عندي جماعة من الجهمية، عندي جماعة من المرجئة، أشوف مين بقى اللي له شوكة الأول. عندي 3 جماعات 3 فرق، مين اللي بديه الأول؟ النشيط اللي واقف لي، اللي عمال ينافسني، اللي عايز ياخد مني اللي أنا علمتهم، الذي يثير الشبهات. ممكن ما يبقاش فرق بقى راجل مثلا، مش فرق بالمعنى المعتاد يعني، ممكن يكون راجل علماني مش عايز الدين أصلا، ويروح على كتب العلماء ويطلع لك الايه مواضع الاختلاف فيها ويقوم نثرها على الناس والناس ما بتقراش. وانت فاكر كل الجماعة اللي بتكلموا في الجرائد والمجلات دول الكلام اللي بيقولوه لم يقل قبل ذلك؟ قيل، والعلماء شابعوا رد عليه كمان واتوا ببنيانهم من القواعد، بس ما فيش حد بيقرا. يقول لك ازاي يا اخي، يعني واحد عمل مقالة كاملة يقول لك هل السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي نعته الله عز وجل في القرآن بذلك هو النبي الذي في كتب الحديث؟ يعني هل النبي اللي في القرآن هو النبي اللي موجود في الحديث؟ ويجيب لك حديث ويقول لك هذا حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينتحر، والحديث في البخاري فعلا، لكن هو مش فاهم حاجة. الحديث حديث الرؤيا الصالحة كان النبي، واخد بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وفاجئه الوحي وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الآخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. البخاري في كتاب التعبير أتى برواية معمر بن راشد عن الزهري، وأتى برواية عقيل بن خالد فيما أظن كمان، بس كان اللفظ في كتاب التعبير لفظ معمر، أما سائر أصحاب الزهري فلفظهم ليس كلفظ معمر، إنما مختصر على حسب بقى ما هي الاختصار، ممكن يكون شديد ممكن يكون قليل. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان يأتي قمم الجبال يريد أن يلقي نفسه من على قمم الجبال، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول إنك على الحق فيكفه. فيقول لك إزاي بقى والمنتحر كافر؟ هو يقول كده المنتحر كافر، إزاي بقى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ليعلم الناس الهدى لما يقع في مثل هذه المحنة ما يلاقيش غير أن يروح ينتحر ويرمي نفسه على قمة الجبل؟ البخاري لما ذكر القصة دي هو روى الحديث بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد ذهب خالص، يرويه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد ومعمر بن راشد وجماعة من أصحاب الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة الحديث كله. لما جاء البخاري يقول الموضع ده، فلما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال ويريد أن البخاري قال إيه؟ قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال ويريد أن يتغدى. يبقى البخاري ميز ولا لا؟ في الحديث الأولاني قال لك الزهري عن عروة عن عائشة، فلما يجي في الموضع ده بالذات الكلمة دي بالذات يقول لك وقال الزهري وبلغنا، هو الزهري صحابي؟ ده الزهري من صغار التابعين، من صغار التابعين الذين أدركوا من الصحابة قلة زي أنس بن مالك وغيره. فلما يكون الزهري يقول وبلغنا، يبقى إحنا لما نحب نخرج الموضع ده نقول ورواه الزهري بلاغا، بلاغا يعني قال وبلغنا. يبقى بين الزهري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده كم واسطة؟ اثنين، عروة وعائشة. طب الزهري جاب الكلام ده منين؟ يبقى المفترض أن هذا الجزء ليس على شرط البخاري أصلا، لأن شرط البخاري الحديث المتصل الإسناد، إنما ده منقطع بينه وبين الزهري، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطتين، فمن أين له هذا؟ عشان كده العلماء يقولون ضعفين الزيادة دي ولك هذه نبتثوت. هو بقى يجي بقى طنطن العالم كله يقول لك ايه، افتح البخاري واقرأ، ايوه موجود في البخاري، يقول ازاي البخاري يجيب حاجة زي كده؟ لكن دي فيها صنعة. عشان كده ليس هناك افسد على الكتب الا من دخول غير اهلها فيها، لان كل واحد من اصحاب الكتب له اصطلاح وله طريقة في تصنيف الكتاب. فلما يجي انسان لا يعرف شيئا عن شرط صاحب الكتاب قطعا هيلبخ ويقول هذا الكلام. النهاردة لما حتى في الدنيا انت لما تكون داخل على مصنع ما انتش عارف اي حاجة فيه، ليه تسكينة كده وانت منزلها ظنا منك انها ايه، حاجة كده طلعة طويلة كده ملهاش معنى، ها قمت منزلها عشان تستوب الحيطة، ايه اللي يحصل للمصنع؟ هيولع. طب انت يا ابني ايه اللي خلاك تدخل؟ فقالك والله لقيتها كده شاردة كده ومنظرها غبي فقلت ايه اسوها بالحيطة. عشان انت مش تعرف الاول المصنع ده بيشتغل ازاي، ها؟ او يدخل عايز يعمل استيراد وتصدير وبتاع وما على الدكة المكتب بتاع صاحب المصنع وقعد يكتب في مش عارف ايه الكلام ده. طب ايه انت عارف شرطه؟ هو انت عارف بتاجر ازاي؟ هو انت تعرف طريقته كيف هي؟ ده زي اي حاجة في الدنيا، رجل مش دارس للكتاب لا يجوز له ان يتكلم عن الكتاب، قرب به. لو في انسان بيحترم نفسه يعني لا يفضح نفسه عند أهل العلم بهذه الطريقة، وخد بقى معظم الاعتراضات تكون بالطريقة دي، لا يعرفون شرط صاحب الكتاب ويدخل يلزم صاحب الكتاب بأشياء هي لا تلزم. فيبقى أنا هبدي عندي بقى البدعة القريبة أو الفرقة اللي بيعكسني، أشوف ما هي عدته واجبها وادرسها، وتدرس البدعة من كتب أهلها مش من كتب اللي بيردوا عليهم. خلي بالك من الكلام ده، لأنه الكلام ده نفيس. أنا عندي المرجئة، شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا بيرد على المرجئة، يجيب الشبهة ورد عليها. ما تاخدش كلام المرجئة من كتب شيخ الإسلام، إنما تاخدها من كتب مين؟ من كتب المرجئة أنفسهم. ليه؟ لأن عادة اللي بيرد لا يستوفي كلام المردود عليه، إنما يجيب خلاصة الكلام. فكل ما تيجي تقول له أنتم تقولون كذا، يقول لك لا ما بنقولش كده، ده احنا قولونا في المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. وكون أنت إنما أخذت الشبهة من كتاب حد من أهل السنة بيرد، ما هو أنت ما دخلتش في كتب أهل البدع إلا بعد ما إيه تمتمت في عقيدتك، مش تبقى كده زي ورد النيل ها ملوش قدر وتطلع عايز تناظر للفرق المبتدعة. لا، هيسرقوك هياخدوك زي ملك ابن دينار كده. واحد لص دخل ايه نط من الجدار من البيت عنده عايز يسرق، بقى انت مش لاقي غير مالك، ده مالك ده رأس ماله الإفلاس، ما عندوش حاجة بالدنيا خالص. فمالك شافه سابه، هياخد ايه المسكين ده، يمكن حال مالك يصعب عليه يسيب له قرشين ولا حاجة. قاعد يلف يلف يلف لما لقاش اي حاجة، عايز ينط تاني ويطلع، فناداه مالك قال له لم تجد شيئا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة؟ قال له آه. قال له تعال، وقام واخده ايه الفجر، ما الحرامية ما يسرقوش اللي ايه اللي وش الفجر كده، قام واخده وراح يصلي ايه الفجر. لم يكن من عادة ملك بن دينار انا ذاك انه يصطعد حد معاه، كان دايما يجي لوحده، لو جايب واحد معاه فبقول له من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. ها والنهارده انت داخل ما انتش متمتن في عقيدتك، يشككك في العقيده بتاعتك. وفي ناس من اذكياء العالم وقعوا في البدع، وقعوا في البدع، ابو المعالي الجويني والجماعه دول من اذكياء العالم، ومع ذلك في اخر حياته ندم على عمره الذي انفقه في الصد ضد اهل السنه والجماعه، وقال ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، أبقى زي جدتي البصمجية اللي ما تفهمش حاجة، اللي تعرف إن ربنا في السماء وخلاص، ما تعرفش بقى شقشقات المتكلمين. ربنا عز وجل بينزل للسماء الدنيا، طب إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ طب أنت مالك؟ هو جسم كالأجسام؟ يقولك ما إذا نزل من على العرش، العرش هيبقى عليه مين؟ لا يلزمنا هذا الكلام، إنما دي خصائص الإيه؟ الأجسام. أنا الآن قاعد على الكرسي، سبت الكرسي بقى الكرسي فاضي لأن أنا جسم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يلزمني هذا السؤال أصلا. على يجي يقول لك طيب بينزل في الثلث الأخير، طب الدنيا كلها ليل ونهار، يبقى إذن مش هيطلع يقعد على الكرسي خالص. ليه؟ إحنا عندنا الثلث الأخير عند الأمريكان والكلام ده بالنهار، احنا بالنهار عند الامريكان بالليل. ها يقول لك اذا هيفضل الثلث الاخير، طب وانت ايش دخلك في هذه المضايق اصلا؟ نحن نعتقد ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير وخلاص، لكن انت مش ما فيش في دماغك ايها المبتدع الا صوره الجسم، ده اللي في دماغك ان تجعل الله جسما. ها فيقوم يتمنى ابو المعالي انه في اخر عمره يبقى زي جدته البصمجي، مع انه كان رجلا كما قلت لكم من اذكياء العالم، لكن الذي لا يتبع الطريق الصحيح طريق السلف الصالح يشقى بذكائه، يشقيه الله عز وجل بذكائه. يبقى انا اذا سادرس بعد ما اتمتن في منهجي وعقيدتي والكلام ده، ادرس اي نحله. في شباب غلبان لا درس ولا عارف اي حاجه في العقيده بتاعته، وقال يدخل لي على النت علشان يناظر النصارى. النصارى اللي انت عايز تناظر، وانت تعرف ايه في دينك اصلا عشان تروح تناظر؟ وهتناظر مين؟ واحد لا تعرفه. ايه ما هي قيمه هذا؟ يقول لك ناظر الشيعة. طب انت ماذا تعرف في عقيدتك وماذا تعرف في عقيده الشيعة؟ هل قرأت مثلا عقيدتهم الكتب الأصلية والكلام ده حتى تدينهم بالكلام اللي هو في مراجعهم مثلا؟ لا، ما عندوش فكرة عن القصة دي، فبتحصل مشاكل. ابن حزم لما كان بيرد على الأشاعرة وقع في بعض المسائل الأشاعرة قالوا لا نقول بهذا. ابن حزم أخذته من كتب إيه؟ الذين ردوا على الأشاعرة فقالوا له نحن لا نقول بهذا. فإذا بعد ما تتمتن شوف بقى في بلدك من أولى بقى إن أنا أرد عليه، اللي واقف حجر عثرة في سبيلي، مش واقف حجر عثرة اكسب أرض طالما أنه ساكت، اكسب أرض ها وجيش الناس ولمهم عشان يبقى فيه رأي عام. وأنا جربت شيئا من هذا في بعض سنوات الدعوة الأولى، يعني أول ما جيت هنا وقعت في خطأ ما فتعلمت منه. فلما كانوا يدعوني إلى أي بلد من البلدان أسأل عن الدعوة في البلد، مين اللي ماسكها، الجماعات الموجودة في البلد، يقول لي جماعة كذا هي اللي طفي على السطح وجماعة كذا اللي طفي على السطح. فهم أنا إيه أضبط حالي بحيث أنني لا أصطدم بهؤلاء الجماعة في بداية عهدي بالبلد، لأن في واحد من إخواني الفضلاء يعني المشايخ راح هناك وما خدش باله من القصة دي قطعوا رجله من البلد. وقيلت لي هذه الحكاية على سبيل الحكاية وأنا بنحكي، فمن ضمن الحكاوي هي أو كلام ماشي. المسألة دي استوقفتني لما دعاني الإخوة في هذه البلد إن أنا أذهب إلى هناك، وظللت نحو 4 سنوات أو 5 سنوات لا أذكر كلمة السلف الصالح. ليه؟ لأن الجماعة الموجودين في البلد آنذاك ما بيحبوش السلفيين ولا كلمة السلف ولا أي حاجة، إنما كنت أقول إيه القرون الثلاثة الأول اللي أنا دايما أقولها على لساني كده خلاص، القرون الثلاثة الأول والله وإحنا كمان زيك، إحنا يعني هنتبرى منهم، ده هم أصل الإسلام، فبقينا متفقين على كده خلاص. اشتغلنا بقى طلع 5 سنين تقريبا، وبعدين حصل مشكلة في البلد، مشكلة دعوية ما بين هؤلاء اللي هم في البلد وما بين إخواننا اللي هم إيه بيسمعوا لي وحاجة زي كده. وكان لابد من التسمية، أنت مين بقى؟ اظهر وبان عليك الأمان إنس ولا جان؟ ها؟ تقولوا يا جماعة المذهب الذي دعوتكم إليه منذ 5 سنوات أنتوا شايفين نسميه إيه؟ أي حاجة عايز تسميه الدعوة الإسلامية، عايز تسميه أي حاجة تعجبك يعني. لكن مهما اختلفنا في التسمية ممكن نختلف في المنهج؟ قالوا لا. قلت جميل، فلنسميه باسم عريق قديم مشهور ألا وهو الدعوة السلفية، ولا في حد يحب يبدل الاسم على مزاجكم؟ عايزين تبدلوه أنا مش هقول لك حاجة، لكن لما يكون اسم قديم بيبقى المستمع مش محتاج يقول لك انت ايه. اصلا لما اقول الدعوه الاسلاميه تدعوكم الى حضور كذا، واحد يقول الدعوه الاسلاميه دي بتتبع مين دول؟ ها، ما كل دعوه الاسلاميه. لكن مثلا لو قلت الدعوه السلفيه تدعوكم الى كذا، منطبع في كل الاذهان الدعوه السلفيه تطلع ايه. فانا لما اخذ مصطلح او اخذ اسم معروف لدى الجماهير مش هقعد اعمل مذكره تفسيريه للاسم، وانت على طول خلاص عرفت القصة من العنوان، يبقى كده احنا استرحنا. فالاسم لما يكون مشهور وعريق، ده حتى في زمان الناس حاجة اسمها العلامة التجارية، لما مثلا شركة مثلا ناشونال باناسونيك اي شركة من الشركات دي لما تحب تبيع الشركة بتبيع الاسم ولا بتبيع الاماكن؟ بتبيع الاسم. الاسم هو القيمة كلها والرمز كله هو الاسم. منين ما تروح اي حاجه، ها عايز مثلا اي مياه غازيه ولا بتاع ميراندا شويبس اي حاجه من الحاجات اللي زي مكتسح والناس كلها بتشرب والكلام، انت اشتريتها بملايين عشان اسمها، قمت جاي معبيها ميه بسكر بس من غير ما يكون في طعم واشتغلت والكلام ده، ايه اللي هيحصل لك؟ هتوقف خلاص، الاسم هيضيع. يبقى انت كنت شغال بالاسم، فدي العلامة التجارية. فإحنا حتى في الدعوة لما جينا نقول دعوة السلفية خلاص ما فيش أي اعتراض. ثم يا جماعة عندكم اعتراض على الدعوة السلفية؟ قال لا ما عندناش اعتراض. قلت له أنا الدعوة السلفية، أنا اللي كنت مش أنا يعني أنا اللي كنت أدعوكم إليه بقى لي 5 سنين هو الدعوة السلفية، حد عايز يطلع منها؟ قالوا لا مش حد عايز يطلع منها. خلصت القصة وانتهت الفوضى في البلد وخلاص ما عادش فيه غير الدعوة السلفية. طب خليني دخلت من أولها بقى وقعد أشير الرأي بقى الدعوة السلفية ومش عارف ايه ورايح يمين وشمال، كان ايه اللي هيحصل؟ كانوا هيقفوا لي، ها؟ وما كانش لسه ليا رصيد ولا حد يعرف حقيقة الدعوة ولا الكلام، يبقى انا ممكن أؤخر. وده المثل ده يضاف لحكمة الداعية، الداعية إلى المذهب. وهناك حكاية كنت حكيتها وقلت أنا مش عارف اسم صاحبها، ففي واحد مشكورا من السعودية أرسل لي اسم صاحبها، كان عالم من العلماء لكن بكل أسف ما حفظتوش برضه. لما هذا العالم الفاضل الحكيم ذهب ليستشفي في تركيا، كان مريضا، فخير ما بين إنجلترا وما بين تركيا، قال لك أروح تركيا فيها مساجد وفيها أذان وبتاع والكلام. فنزل في مستشفى، كان بجانب المستشفى مسجد كبير، فعن عادة الأهل الخليجي يلبس الغطرة وفوها العقال والكلام ده، نزل أول مرة صلى في المسجد وإذا الإمام عمال يشتم فيه في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، احذروا الوهابيين والكلام ده، زي القصة اللي حصل النهاردة في بعض الجرائد. يقول لك الجماعة المشايخ اللي هم أنا وإخواني المشايخ نقلنا الإسلام السعودي إلى مصر، لأن الإسلام عندنا أزهري في مصر، هو يقولوا كده الإسلام أزهري، فهم نقلوا لنا الإسلام السعودي الوهابي اللي مش عارفين الكلام ده، ويرميك بالإيه بالتهم. فلما شافوا وش محمد عبد الوهاب قرر في نفسه إن هو مش هينزل بالعقال ولا بالغطرة، وينزل كده براسه. فبدأ يقترب من الإمام ويتحبب إليه وقول له أنا جاي أستشفي هنا وحبيتك وقلبي اتفتح لك وكلام من هذا القبيل. واحد يقول طب ما ده كده، أقول لك يا أخي ما هو يجوز الكذب في الحرب، ما هو ده نوع من أنواع الحرب، نوع من أنواع الجهاد يعني. فالمهم قال له إيه، وقعد يسأله أسئلة والرجل يجاوبه وما يهموش جاوب صح ولا غلط، مش دي المشكلة. بعد مضي مثلا بضعة أسابيع ولا حاجة، أجاب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وقطع الجلدة الأولى والأخيرة وخلى الكتاب بلا عنوان، وراح قال له أنا الحقيقة في واحد أعطاني هذا الكتاب وقال لي اقرأ فيه، فأنا عايز قلت أدهولك أنت عشان أنت شيخي وعايز تأكد لي صحة المعلومات اللي فيها، هل الكلام اللي يقال فيه ده صحيح ولا غير صحيح؟ إذا قلت لي اقرأها اقرأ، قلت لي ارميها ارمي. طبعا كتاب التوحيد ما فيهوش غير الآية والحديث وما يؤخذ من الآية وما يؤخذ من الحديث. الرجل قرأ الكتاب قال له ده بعد كم يوم كده، قال له جميل قوي، فيش أي مخالفات ولا في حاجة ولا في بتاع. هنا فجر الرجل قنبلته وقال له يا سيدي هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي أنت بتشتم فيه وتقول احذروا الوهابية واحذروا كذا واحذروا كذا، الكتاب ده أنت نفسك قلت إن مالكش عليه أي ملاحظات، فأسقط في يد الرجل لأنه ورث العداوة، لم يتحقق إنما ورث العداوة خلاص. زي كتير من الناس ما بيرثوا العداوة للمنهج الحق لمجرد أن الجورنال ده ضد والجورنال ده ضد والمجلة ضد والقناة الفضائية ضد، فهو عمال يسمع لكل هذه المقاومين وما لا يعرف شيئا عن منهج الحق. الرجل قال له خلاص حيث انت كده فتحت عيني وانا لا يمكن اتركك بقى، انت بقى لابد ان ترشدني وان تعلمني وكذا. بعد هناك تعلم ورجع داعية الى الله سبحانه وتعالى. ده تصرف حكيم ولا لا؟ تصرف حكيم، لان هو النهارده لما يجي يديله الكتاب كده ومكتوب عليه العنوان والاسم والكذا هيقوم مرميه في وشه، احذروا هذا الوهابي، احذروا كذا احذروا كذا. فيبقى اذا لابد ان انظر الى البلد التي أنا فيها وأنظر إلى البدع وأقيمها تقييما صحيحا بدون تشنج ولا تعصب عشان أعرف من الذي يستحق الرد. واحد ساكت ما بيعملش أي حاجة، سيبه، الدور ما جاش عليه، ما قلتش سيبه يعني سيبه لا، بس دوره ما جاش، أنا هاخد إيه أبوي الطويلة الأول وبعدين أخد وراه واحد وراه واحد وراه واحد وابتدي أقلص البلد كلها. طبعا تحتاج طبعا إلى كياسة وتحتاج إلى حكمة، وده اللي احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم فيه فيما يتعلق بالداعية وصفات الداعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن منكم منفرين في أبناء كثيرون كرهوا أباءهم في الالتزام، ويجي يقول لي أبويا صفة وأبويا نعت وأبويا بيعمل فيه والكلام، ما عدتش بصدق الشباب، أقول يا بني أنت سفير سيء لهذا الدين. تصور ان هو لما التزم بقى هو وابوه راس براس، وعايز يعلم أبوه تعلمه بقى الدين وتعالى اعمل كذا بقى. ما تنساش ان انت في اي مرحلة مراحل بالنسبة لأبيك عين، انت ابنه، فما تجيش تتمعلم عليه وتعمل عليه أستاذ. في بعض الأباء يستنكفون من هذا غاية الاستنكاف، إن شاء الله تكون انت شيخ الإسلام حتى. هو الجينات اللي جواه من بتاع الركائز شخصيته ترفض بس هذا الكلام. بأنت لابد أن تكون حكيما، مش لازم أنت تقولها، ممكن تديها لصاحب أبيك اللي أبوك بيحبه قوي، هو اللي يتكلم نيابة عنك مثلا، يبقى دي مقبولة شوي. أبوك مثلا قال رأيا خطأ في مجلس، ما تصححلوش في المجلس، لأن كده تعتبر قلة أدب عند أبيك، ما يقبلهاش. أبوك بيقول لك شيء مباح، تعال يا ابني أقف معايا في المحل شوية لأن أنا صحتي تعبانة وما أقدرش أقف، لازم أنت إيه، أنا علمتك وكبرتك وتعال تعال أقف معايا شوية. لا، يترك أباه عشان يطلب العلم، لا لا بد من طلب العلم. طب ما توائم ظروفك ترضي أباك، لأن دعوة منه هتفتح لك السكة. اوعى تكون متصور لما تروح عشان تطلب علم النحو والصرف والبتاع والكلام ده وابوك ساخط عليك ويطلب منك شيئا في استطاعتك وهو مباح، ان سيبارك لك. وطبعا لما اقول للاب الام معاه، يعني مش الكلام برضو للاب والام، حق الاب والام. فيبقى كثير من الشباب كان منفرا، وفي نفس الوقت كثير من الشباب لم يتبنى هذه الدعوه. اي واحد فيكم ساكن في عمار، طب ما كنت تخلي العمارة دي هي جهدك وهي حياتك كلها، قل أنا لن أدعو أحدا إلا العمارة اللي أنا فيها. لو كل واحد استطاع أنه يدعو العمارة اللي هو فيها كانت الدنيا اتملت التزام، لكن سايب جاره واللي فوقه واللي تحته بتاعه والكلام ده. لماذا لا تتحبب إليه بأي وسيلة؟ أنت رجل بتتصدق مثلا، تصدق على الجماعة اللي في العمارة، رجل ساكن معاك في العمارة تقوم تاخد له مثلا قماشة، تاخد له إزازة عطر، تاخد له الكلام ده، تقابله وتسلم عليه باحترام وحضرتك وسيادتك ومش عارف ايه والكلام ده. وانا الحقيقة ايه يعني كنت عايز اجيب عطر كده، فقلت ادي لمين ادي لمين ادي لمين، الحقيقة بحبك وقفزت صدري ومش عارف ايه، ودي هدية مني لك ومش عارف ايه، واقبلها مع قلتها مع مش عارف ايه، مقامك اكبر من كده. انا وانت لما تقول الكلمتين دول مش خدت قلبه ولا ما خدش قلبه؟ وكمان هدية في هدية في مش عارفين الكلام ده. أخلي العمارة ده شغلتي، بعد ما أخلص العمارة بتاعتي أروح للعمارة اللي جنبي أشتغل كده لحد ما أخلص الشارع، الشارع ده اتقفل عليا بقى بقى بتاع. يبقى أنت كده نجحت نجاحا باهرا ودعوة ساكنة. ها، عشان بس واحد يقول لك إيه، أصلا كل ما أروح مش عارفين يبوضوا عليا ورجعوني، ها كل ما مش عارفين ينزلوا في الكمين وما أعرفش أجيب الدرس والكلام. طب انت اذا كنت خايف ومش عارف، طب العماره يا سيد والشارع اللي انت قاعد فيه، وهي دعوه ساكنه ولطيفه وخفيفه، وجارك يعني برضه يعرفك، يعرف انت ابن مين والكلام ده ويقرك. فشوف يعني ما فيش عندنا خطه، ماشيين كده بالبركه. اي واحد في قريه من القرى ازاي ما ياخدش القريه كلها في عبه؟ لو عنده زكوات، عنده صدقات، عنده بتاع، ما يتحنن على الناس الغلابه. وكما سنذكر إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم قصة يوسف عليه السلام، نأخذ منها لمحة كده كيف صار على قبة الخزانة في مصر. وهذا برضو درس لابد أن نستفيده. أنت متهم على كل الترابيزات في العالم بالإرهاب، كل ما يعملوا مؤتمر حتى دول الثمانين اللي شغالين في الصناعة والكلام ده، أول ما بيعودوا الإرهاب ملف. مين الإرهابي؟ أنت. إن شاء الله تكون أفت عظم على سرير، طالما أن أنت ملتزم بدينك أنت إرهابي. العالم كله مصنفك كده، فطالما أنت مصنف هذا التصنيف إرهابي طب ما تشتغل، التزم بقى بدينك والتزم بحدود ربك سبحانه وتعالى، ولا تتجاوز حدود الله عز وجل في شيء من هذا، وهو ناصرك. يعني تحداري دقنك ليه بقى؟ ما خلاص انت خلاص اتصنفت وعرفنا التصنيف بتاعك. فلو كل واحد الدين عنده عبارة عن هم، كأنما نزل له وحده وقيل له انشر هذا الدين. لو انت اعتقدت في الجزئية دي واعتقدت ان الدين نزل لك وحدك والمفترض أن تنشره في العالمين، أنت لن تكف عن الدعوة. هتلاقي لك قضية، كل ما توجه وشك لابد أن تجد لك قضية. إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم هنتكلم عن صفة أو بعض صفات الداعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.